يا صاحب الهمالايا يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. يا صاحب الهمالايا يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. ما بعدها نحفظ القرآن نتدبر في آيات الرحمن. عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسلان. ما بعدها نحفظ القرآن نتدبر في آيات الرحمن. عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسلان. يا صاحب الإيمان العالي يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. عايزين نلوي الألوان بكتاب الرحمن ينفعنا ويزيدنا في الدنيا كرامة وجوه الجنة كمان يرفعنا. عايزين نلوي الألوان بكتاب الرحمن ينفعنا ويزيدنا في الدنيا كرامة وجوه الجنة كمان يرفعنا. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. بالحصون الخمسة نحفظ ونثبت في قلوبنا آيات. بالقرآن اللي لنفوسنا نحفظ نحيي قلبي بدون مات. بالحصون الخمسة نحفظ ونثبت في قلوبنا آيات. بالقرآن اللي لنفوسنا نحفظ نحيي قلبي بدون مات. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. يا صاحب الهمم العالية يلا نحفظ القرآن. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان. صناعة الله غلا صناعة الله الجنان.